إلى زمن. أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. 28 نوفمبر هو ذكرى رحيل الفنانة القديرة شادية صوت مصر، كما أطلق عليها الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي بعدما قدمت أكثر من 70 أغنية وطنية. تعالوا الليلة نسهر مع صوتها الشجي ونرصد تعاون الفنانة القديرة شادية مع كوكبة من كبار الشعراء والملحنين، وهي نبدأ بواحد اثنين من كلمات الشاعر الكبير أبو سعود الإبياري وألحان الموسيقار الكبير منير مراد. واحد اثنين واحد اثنين أنا وياك يا حبيبي أيضا الفنانة القديرة شادية مع الشاعر جليل البنداري، وقدمت من كلماته وألحان الموسيقار الكبير منير مراد حبيبي أهو. غيره ليا نشاط في البحر والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة على شاط في البحر والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة يا شقا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية، وهنستمع الآن من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي لأغنية أسمراني اللون. مستمعينا، تعاونت أيضا الفنانة القديرة شادية مع الشاعر الكبير محمد حمزة من ألحان بليغ حمدي، قدمت اللي كلام. وطبطب بالهوى علينا ومتاح الهوى علينا، وطبطب بالهوى علينا ومتاح الهوى علينا. قال لي كلام أحلى كلام من بعد ما قالوا ما حنان، قال لي كلام أحلى كلام من بعد ما قالوا ما حنان. قال لي إيه؟ قال لي عينيكي يا حلوة بتسحر، قال لي كلامك شهد مكرر، قال لي عينيكي يا حلوة بتسحر، قال لي كلامك شهد مكرر، قال لي على بعدك عمري ما حقدر، قال لي كلام أحلى كلام من بعد ما قالوا ما حلال، قال لي كلام أحلى كلام من بعد ما قالوا ما حلال. قال لي إيه؟ قال لي تعالي يا حلوة معايا نفرح نسهر دانتي هنايا، قال لي تعالي يا حلوة معايا نفرح نسهر دانتي هنايا. وقال لي إيه؟ قال لي ده نورك شمس حياتي يا اللي مليتي كل حياتي، قال لي ده نورك شمس حياتي يا اللي مليتي كل حياتي. قال لي كلام أحلى كلام من بعد ما قالوا ما حلال، قال لي كلام أحلى كلام من بعد ما قالوا ما حلال. مستمعينا، غنت أيضا الفنانة القديرة الراحلة شادية من كلمات الشاعر الكبير فتحي أورا وألحان الموسيقار الكبير محمود الشريف لو غمض عيني. لو غمض عيني وفتحها ألاقيها هناها وفرحها، كنت عامل إيه وحيجرى لي إيه، تعمل ايه ايه وحيجرى لي ايه ايه، كنت اعمل ايه وحيجرى لي ايه، كنت اعمل ايه وحيجرى لي ايه، لو غمض عيني وافتحها أدلخ بكلام وسلام على قد ما فات من أيام، راح أدلخ بكلام وسلام على قد ما فات من أيام، وهقول له عنيا ما بتنام شايلها حتى المطرحها، كنت أعمل إيه وحيجرى لي ايه، كنت اعمل ايه وحيجرى لي ايه، لو غمض عيني وفتحها ترى لو جه هيطمني ولا اللي هناك شغله عني، ويا ترى لو جه هيطمني ولا اللي هناك شغله عني، افكاري فتت والسوق مني وتعبها بدل ما يريحها، كنت اعمل ايه وحيجرى لي ايه، كنت اعمل ايه غمض عيني وفتحها قد ما حبه ولا الايام قست قلبه هيحبني كده قد ما حبه ولا الايام قست قلبه وان كان غلطان ليا بحبه انا راضيه الغلطه يصلحها كنت اعمل ايه وحيجرى لي ايه كنت اعمل ايه وحيجرى لي ايه لو اغمض عيني وفتحها. ولسه معاكم مستمعينا الاعزاء وموجة نغم بصوت الفنانه القديره شادية، ونرصد الليله تعاونها الفني مع كبار الكتاب والملحنين. وهنستمع الان لشباكنا ستاير حرير من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز والحان الموسيقار الكبير امير النغم محمد الموجي. شباكنا ستاير حرير من نسمه شوق بتطير، شباكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة ونطير نطير مستمعينا، غنت أيضا الفنانة القديرة شادية من كلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار الكبير منير مراد سونا يا سونسون. ملكن ملهوف ملهوفة أعرف أنت كمان له جيت جيت ومنايا أشوفك جيت جيت يعني واستنديت جيت ومنايا أشوفك جيت جيت يعني واستنديت جيت يا هنايا وجيت ويا ولسه معاكم مستمعينا الاعزاء وموجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية التي تعاونت ايضا مع الشاعر الكبير سيد مرسي من الحان بليغ حمدي وغنت والنبي وحشتنا والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا ده احنا من غيرك ولا حاجة وناقصنا كم مليون حاجة ده احنا من غيرك ولا حاجة وناقصنا كم مليون حاجة شربنا لوحدنا. مستمعينا، غنت أيضا الفنانة القديرة شادية من كلمات الشاعر الكبير صلاح فايز وألحان خالد الأمير الحب الحقيقي. الحب الحقيقي ما يتنسيش طول السنين، الحب الحقيقي ما ينتهيش ولا الحنين، الحب الحقيقي طول السنين، الحب الحقيقي ما ينتهيش ولا الحنين. جايز تلهينا الدنيا، جايز نقابل ناس تانية، جايز تلهينا الدنيا، جايز نقابل ناس تانية، الفنانة القديرة شادية أكثر من 70 أغنية وطنية، لذا أطلق عليها الموسيقار الكبير بليغ حمدي لقب صوت مصر، وقد غنت عبرنا الهزيمة، مصر نعمة ربنا، بلدي يا بلدي، يم الصابرين، يا حبيبتي يا مصر، وادخلوها سالمين. ادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين، مصر بلد المؤمنين، أولاد مصر، أولاد مصر، أولاد مصر، أولاد مصر. أولاد مصر أولاد مصر. لو لفيت الدنيا بحلقة لفيت وتهت في الميدي الغربة وضع وقلت يا ابني ما كنت سافر رحلة كانت من أولها ما فيهاش يوم يوم ما فيهاش يوم حسيت بأمان يبعد منا العنوان بلدك أمك وادخلها سلمي ادخلها أهلي ادخلها سلمي ادخلها أهلي ادخلها سلمي ادخلها سالمين من كلمات الشاعر إبراهيم موسى وألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي. مستمعينا، رصدنا الليلة بمناسبة ذكرى رحيل الفنانة شادية التعاون المثمر مع كوكبة متنوعة من كبار الشعراء والملحنين. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.